انما التانية التانيين بيقولوا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. نتبوأ يقولك فلان تبوأ عرش الملك، بقوا ملوك الفردوس الاعلى، بقوا ملوك بينادوا من ابواب الجنة الثمانية. يبقى في ناس في النهاية هتبقى كلاب في جهنم، وناس هتبقى في النهاية ملوك الفردوس الاعلى. مين دول ومين دول؟ تعالوا نشوف في سورة الزمر كده سريعا مين دول ومين دول. شوف قول الله سبحانه وتعالى واذا مس الانسان ضر. شوف بقى المصيبة بتاعت كل واحد مننا ساعة الابتلاءات يا سيدي. الواحد بيشوف مفاجآت والله يا جماعة، ساعات يدخل الجامع كده واحد يقلب الجامع، يقلبه والسجود بتاعه يا رب سبحان ربي الاعلى، تبقى انت قاعد قلبك بيرتكف جنبه مين الولي مين الصديق ده. ايه الاكتشاف ده؟ اسبوعين بالظبط المشكلة بتاعته تتحل، بس ما يخطيش باب الجامع تاني، او اسبوعين بالظبط يحصل له ابتلاء ما يخطيش باب الجامع تاني، تبقى انت واقف مسؤول. يخرب بيت شيطانك، هو انت طلعت منهم؟ ده احنا كنت انا كنت الواحد الواحد شاف نماذج يا جماعة في العبادة يا سلام اترنها يا عيني، مش بتعبد عشان ربنا ولا عشان الجنة، ده هي عاملة والعياذ بالله. عارفين يا اخوانا الكلب اللي عايز عظمة مش فرق عنده العظمة بقى مين اللي ادهاله، هو عايز عظمة وخلاص، ربنا هيدهالي، حد تاني هيدهالي، مدير الشغل هيدهالي، شارون هيدهالي، مش فرقة، هو عايز حاجته وخلاص. عشان كده الناس دي بتقف على اي باب، عشان كده الناس دي مش بتقف على باب ربنا بس، عشان كده ربنا بيقول ايه لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ايه ظلل، يعني العذاب جاي من فوق وتحت. ليه؟ اصل الناس دي كانت بتلعب على كل الجهات، الناس دي كان اللي يقضلها مصلحتها هي معاها، فالعذاب جالها من كل الجهات. انما المؤمن ربنا قال عليه ايه لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف، يبقى النعيم جاي له برضه من فوق وتحت. ليه؟ لانه ما توجهش الا الى جهة واحدة بس وهي باب ربنا. واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه، منيبا اليه ده كلمة كبيرة قوي، يعني ده مش التزم، ده دقنه بقت نص متر ويا عيني بقى ماسك سبحة 9000 حباية مش 99 حباية، وبقى ده منيبا اليه دي معناها يا جماعة وقت ما وقع في زنقة بقى حاجة يعني تبهر. واذا مس الانسان ضر وجت ضر للنكرة هنا يعني دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله، ثم اذا دي اذا الفجائية اللي هي مفاجأة غير متوقعة، زي ما بقول لكم الواحد بيزهل بنماذج بيشوفها في الجوامع وهي والعياذ بالله يعني بيثبت بعد كده ان هي كانت داخلة عشان حاجة معينة وبعد كده السلام عليكم ان شاء الله. تعرف اللي جاي الدعاء بتاع التهجد بتاع ليلة 27 هو جاي عايز يا عم يخبر هبر الدعاء وسلام عليكم وعليكم السلام، هو قضية بقى لا تقول لي عبادة ولا تقول لي جنة ولا تقول لي بتاع، يا عم انا عايز الدعوتين الحلوين عشان ربنا يمشي لي حالي، وكل سنة وانتم طيبين ان شاء الله نتقابل في دعاء السنة الجاية. ثم اذا خوله نعمة من نسي ما كان يدعو اليه من قبل، كل حاجة راحت كل حاجة اختفت اول ما مشكلته اتحلت. ده يا جماعة والعياذ بالله زي ما بقول لكم اللي هو عايز عظمة وخلاص مش المهم مين اللي هداله. عشان كده الآية اللي بعدها ربنا بيقول ايه امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما. ايه امن دي؟ يعني المفسرين وقفوا قدام كلمة امن، ايه امن دي؟ يعني ربنا بيتكلم عن واحد بيعبد ربنا وقت المشاكل بس، وقت ما يحتاج ربنا بس، بس يعني واحد اتصل بيك قال لك حبيب قلبي ونور عيني انا جاي لك وحشني، قال له جاي لك وحشني، ده الراجل ده ما بيوصلي اصلا لما بيشوفني في الشارع ما بيقول لي السلام عليكم. اما واحد متصل بيك بعدها قال لك عارف فلان قال لك الوقت انه جاي لك صح فلان كان بيسلم عليك بعد قبل كده لا انت عارف جاي لك ليه؟ لا عشان مصلحة، قال اول ما هتقضيها له ما عادش هيبص لك ولا هيسلم عليك تاني. لو حد قال لك كده على واحد تفتح له الباب؟ طب انت جاي لربنا وربنا يعلم انك جاي عشان مصلحة ويعلم ان بعد المصلحة هتمشي وبرضه بيفتح لك الباب. ربنا كريم، ربنا بيحلم على العبد للنهاية سبحانه وتعالى.